الأحزاب والهيئات تختلف معايير التقويم وأسس الفهم، وبالنتيجة تختلف المفاهيم. وخطورة المفاهيم أنها تشكل القاعدة التي على ضوئها يحكم الإنسان على ما حوله ومن حوله، وعلى ضوئها أيضا يرسم خارطة مواقفه وقراراته. ومن ثم كانت البنية المفاهيمية هي بؤرة التركيز في كل صراع فكري أو حضاري، وحتى في الصراعات السياسية. في هذا السياق يحصل كثير من التشويش وكثير من التجاذب بين المصطلحات والمفاهيم، فيصور الاحتلال مثلا على أنه إعمار، ويقدم الفسق على أنه فن راق، ويصور قتل البراء بالجملة على أنه جهاد مقدس، وفي المقابل توصف مقاومة العدوان والاحتلال بأنها إرهاب وتطرف. وإذا كنا نرى في الساحة اليوم من يعتبر مجرد الأخذ بالخلاف الفقهي تميعا وانسلاخا عن جادة الشريعة، فنحن نرى كذلك من يرى في إهدار النصوص ولي أعناقها وتقويلها ما لم تقل تجديدا ضروريا من أجل أن يواكب هذا الدين كل زمان ومكان كما يقولون. الولاء والبراء، الحرية، التكفير، الجهاد، العقلانية، كلها مصطلحات نشأ عن سوء فهمها وعن سوء التطبيق لهذا المفهوم كثير من المشكلات وكثير من القضايا التي أرقت الأمة في واقعها. هذا البرنامج أيها الأخوة والأخوات معني عناية خاصة بتصحيح جملة من هذه المفاهيم، وذلك من خلال الحوار مع ضيفه الدائم فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. وشيخنا حفظه الله بما أوتي فيما نحسب من معرفة شرعية راسخة وعقلية متفتحة مستنيرة وتطواف في الآفاق أهله لأن يتصل بمختلف الأطياف الفكرية والدعوية والحركية، نحسب أنه بذلك كله قادر إن شاء الله على أن يجلي كثيرا من الغبش في هذه المفاهيم، وأن يقدم رؤية واضحة مؤصلة مدعومة بالوحي وكذلك بالرؤية العقلية. فهو تأطير نقلي وعقلي إن شاء الله سنكون فيه مع مولانا الشيخ في هذه الحلقات. وأحب قبل أن أبدأ الحوار مع الشيخ أن أنبه الإخوة والأخوات لأننا سنكون سعداء بأمرين: أولا بتلقي اتصالاتهم في هذه الحلقة على الأرقام التي تظهر على الشاشة، وكذلك بتلقي ملاحظاتهم وآرائهم وأسئلتهم حول حلقات البرنامج القادمة، وذلك عبر الإيميل الذي سيظهر لكم على الشاشة أيضا: مفاهيم at windowslife.com، مفاهيم mafaheem at windowslife.com. مرحبا بكم مولانا الشيخ. وبكم شيخنا. نبدأ بمفهوم المفهوم. نحن تكلمنا عن المفاهيم وعن المصطلحات، ونحب أولا أن نعرف ما هي دلالة لفظة المفهوم عندما نقول مفهوم جهاد أو مفهوم حرية، وهل هناك التباس بين مصطلح المفهوم أو بين دلالة المفهوم عفوا ودلالة المصطلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نحمد الله تعالى الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأله أن يتمه علينا بالمغفرة والعتق من النيران. آمين. وأن ينصر هذه الأمة ويديم أمنها ورخاءها وسعادتها، وأن يجعلها في قرة عين رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لجميع المستمعين والمشاهدين، وأن يكتبهم أجمعين من الذين سعدوا بالقبول في هذا الشهر الكريم. أما المفهوم فهو مفعول من فهم الشيء، وهي في الأصل فعل متعد يمكن أن يصاغ منه اسم المفعول، فما يفهم من أي عبارة وهو دلالتها هو المفهوم، لكن الدلالة مختلف في تعريفها منطقيا اختلافا سابقا على الحضارة الإسلامية. الدلالة المساوية للمفهوم. نعم. فهل الدلالة ما يفهم من الشيء أو ما يمكن أن يفهم من الشيء؟ وهذا خلاف منطقي قديم لدى الإغريق. لو أردنا أن نطبقه على مثال حتى يكون الأمر واضحا بالنسبة لما يفهم وما يمكن. نعم يفهم. أنت الآن إذا سمعت كلمة من الصينية أو جملة من الصينية لها دلالة وأنت لا تعرف الصينية، فهل هذه الكلمة دالة بالنسبة لي؟ نعم. لا تدل على. وهل لها مفهوم في ذاتها؟ نعم. أو عندي هي لها مفهوم في ذاتها. نعم. ولها دلالة في ذاتها، لكن بالنسبة للمتلقي والسامع لا يفهم ذلك المفهوم ولا يدركه، فلذلك اختلف في هذه الدلالة. وهذا البحث أطره أهل علم الكلام لأنهم يبحثون فيما يتعلق بكلام الله جل جلاله وتوجيه الخطاب إلى من لم يولد أصلا، فالشريعة جاء فيها أمر ونهي، وكلاهما موجه إلى جميع المكلفين في علم الله، من خلق ومن لم يخلق. قد يولد مولود وفي علم الله أنه لا يبلغ التكليف، ومع ذلك الخطاب موجه إليه، وقد يولد ويموت قبل الإدراك أصلا، وقد لا يولد أصلا. هذا السر في كونهم قالوا ما يمكن أن يفهم منه. نعم، بمعنى حتى لو لم يوجد الشخص الذي لا يفهم، لا يمكن أن يقال إن كلام الله غير دال أو ليس له مفهوم. طيب، ثم بعد ذلك اختلف في لفظ المفهوم، فهو مصطلح أصولي في مقابل المنطوق. فالأصوليون يطلقون أو يقسمون دلالة اللفظ إلى قسمين، إلى الدلالة إلى دلالة واضحة ودلالة خفية، أو ما يسمى بواضح الدلالة وخفي الدلالة. طيب، فواضح الدلالة عندهم يختلفون فيه على قولين. مذهب الحنفية أنه ينقسم إلى قسمين، إلى أقصد مذهب الحنفية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى مفسر ومبين ونص وظاهر. طيب، وخفي الدلالة عند الحنفية ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا، ينقسم إلى الخفي والمشكل والمتشابه والمجمل. طيب، إذا عند المتكلمين إذا واضح الدلالة ينقسم إلى قسمين، إلى نص وظاهر، وخفي الدلالة ينقسم إلى قسمين، إلى مجمل ومتشابه، والنص ينقسم إلى منطوق ومفهوم، لأن اللفظ إما أن يدل من حيث من محل النطق به، فدلالته من محل النطق به هي المنطوق، وإن كانت تدخل في معنى المفهوم في اللغة، صحيح، لكنها في الاصطلاح لا تدخل في معنى المفهوم، ودلالته لا من محل النطق هي التي تسمى مفهوما، ثم يدل بإشارته ويدل باقتضائه ويدل بمعقوله أي القياس عليه وبما يتضمن. فاللفظ يدل على المعنى من أربعة وجوه، بمنطوقه وبمفهومه وبإشارته واقتضائه وبمعقوله أي القياس عليه. طيب، دعني أقف. فهذا المفهوم عند الأصوليين، يبقى المفهوم أيضا عند المناطقة، وهو يقابل ما صدق. فالجزئي مفهومه هو ما صدقه، مثلا عادل، هذا اللفظ يدل على شخصكم مفهومه الكريم، مفهومه الذات. نعم، مفهومه نفس الذات، فما صدقه أيضا هو نفس الذات، لكن الكلي له مفهوم وله ما صدق. مثلا إنسان، ما صدقه أنا وأنت وكل المشاهدين، ما صدق يعني الذي يصدق عليه، يصدق عليه. ومفهومه هو الحيوان الناطق الضاحك، أو ما شئت من الصفات التي منها فصل ومنها خاص. طيب، أنا أستخلص من هذا كل ما يهمنا فيما نحن فيه، وهو أن المفهوم هو أمر مرتبط برؤية الإنسان للقضية. مثلا إذا كنا نتكلم عن جهاد أو عن ربا أو عن عقلانية، فمفهومه هو رؤيتي لها أو ما أفهمه إذا قيلت هذه العبارة. طيب، لدينا اصطلاح آخر هو المصطلح، فهل المصطلح يساوي المفهوم؟ إذا قلنا اصطلاح الجهاد يساوي مفهوم الجهاد، المصطلح أضيق من المفهوم، لأن المصطلح معناه بعد أن نفهم هذه العبارة ننقلها فنتوافق على تسمية شيء بها. فلذلك المصطلح قد يكون موافقا للمفهوم تماما، مطابقا له في دلالته، وقد لا يكون، وقد يكون أعم منه وقد يكون أخص منه. فمثلا الصلاة معناها في اللغة ومفهومها في اللغة أوسع تشمل العبادة كلها، أوسع من اصطلاحها، وفي الاصطلاح الشرعي مخصوصة بالعبادة المخصوصة ذات الإحرام والسلام، وكذلك غير هذا من المصطلحات. فالمصطلح معناه توافق الناس على إطلاق لفظ على مفهوم مخصوص. وهذا الاصطلاح بعضه يمكن أن يكون من توفيق الله، وبعضه يمكن أن يكون من توقيف الله. فما كان من توقيف الله مثل تسمية العبادة المخصوصة بالصلاة، وما كان من توفيق الله مثل المصطلحات الفقهية في سائر العلوم. نعم، في سائر العلوم. طيب، لو أردنا أن نقول شيخنا أن المصطلح هو هذه اللفظة بعينها التي يلفظها المتكلم، كالجهاد أو الحرية أو العقلانية أو الأمر، وأن المفهوم هو الدلالة التي يفهمها المتلقي، هو المعنى. يمكن أن يقال أن المفهوم هو من عوارض المعاني، وأن المصطلح هو من عوارض الألفاظ. فالمصطلحات ترجع إلى اللفظ نفسه، والمفهوم هو المعنى الذي يفهم من المصطلح. طيب، لو قال قائل بشيء آخر وقال إن المفهوم هو ذلك اللفظ الذي ليست له دلالة محددة توافق عليها الناس، عندما نتكلم مثلا عن الحرية هي كلمة مبهمة جدا، أو التقوى أيضا آفاقها واسعة، بينما المصطلح هو تلك الكلمة التي لها تعريف أصولي جامع. هذا اصطلاح على عكس المفهوم. هل يقبل هذا؟ لا، غير مقبول، لأن المفهوم هذا جعل المفهوم غير مفهوم. كيف غير مفهوم؟ جعلت كل شيء غير محدد. يعني الصلاة أسميها مصطلحا لأن تعريفها محدود، والصلاة لها مفهوم. لها مفهوم، نعم، لكن نحن نصطلح الآن، نصطلحنا على تسميتها بأقل من مفهومها. على إطلاقها على أقل من مفهومها. فالصلاة تطلق على الدين، قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتطلق على العبادة مطلقا، وتطلق على العبادة المخصوصة، وتطلق على البركة، الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على آل أبي أوفى، وتطلق كذلك على الدعاء مطلقا، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن كان صائما فليصلي. فهذه مفاهيم هذا اللفظ، ولكن الاصطلاح خصها بالعبادة المخصوصة. طيب. فلذلك لا يمكن أن يقال كل حقيقة غير متحددة فهي مفهوم. فالمفهوم لا بد أن يكون مفهوما، فلا يمكن أن يقال للشيء غير المفهوم مفهوما. واضح. وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسما له من عقلا. طيب. لذلك المفاهيم لا بد أن تكون محددة. لكن هنا لا بد من التنبيه إلى أن الوجود أربعة أقسام: وجود خارجي وهو ما يسد قدرا من الفراغ، فكل ساد لقدر من الفراغ سواء كان عينا أو عرضا فهو موجود وجودا خارجيا. طيب. يعني فالعين مثل ما تقوم ما يقوم من نفسه من الكرسي والورقة، والعرض مثل اللون، لون الورقة، هذا البياض هذا عرض لا يقوم بنفسه، لكنه الآن بقيامه بذات وهي الورقة سد مسدا من الفراغ. طيب. فهذا الوجود الخارجي. والوجود الذهني هو الحقائق التي نتصورها عامة. هذا هو المفهوم؟ هذا يمكن أن يكون يقال هو المفهوم بالمعنى الذي تريده. فمثلا ما يذكره النحويون في الفرق بين الاسم النكرة وبين علم الجنس، فالنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، واسم الجنس العقلية أو الدلالات الذهنية تجاه لفظ بعينه. هل يمكن أن نقول هكذا؟ يمكن. فإذا قلنا مفهوم الجهاد أي ما ينطبع في ذهن السامع لهذه الكلمة من دلالات. هو طيب. قد يكون غير مرتبط بالكلمة بذاتها، لأنه مثلا الثقافة ممكن. هذه كلمة عربية ممكن، لكن مقابلها كلتير مثلا باللغة العجمية. نعم. ومعناهما مفهومهما واحد. صحيح. وهكذا بعض العبارات تعبر، لكن بالنسبة للسامع أو المتكلم مرتبطة بما يفهم هو. نعم. طيب أنا أنتقل إلى نقطة أخرى مهمة. إذا كانت هذه المفاهيم معنى دلالات الألفاظ، هل المفاهيم شيخنا بالنسبة للألفاظ الكلية كالحرية وحقوق الإنسان، هل من الواجب أن تكون دلالاته مشتركة لدى البشرية كلها، أم أن المفاهيم قد تختلف باختلاف العقائد أو البيئات أو لا بد أن تختلف باختلاف العقائد؟ لا بد أن تختلف التصورات. نعم، لأن مفهومنا نحن الآن للفلك، نعم، غير مفهوم الإغريق وغير مفهوم المنجمين. فنحن نفهم الأفلاك أنها الأبراج التي سير الله فيها القمر والمنازل التي وضعها القمر، ونفهم أنها مجرد حركة كونية، حركات كونية، وأيضا مسار للحركات الكونية، كلهم في فلك يسبحون. هل من هذا مسار للحركات الكونية؟ هل من هذا لكن غيرنا من الذين يعتقدون في اعتقادات آخر يظنون تأثيرها في المخلوقات كالأبراج. نعم. طيب هل يدخل في هذا مثلا فرق مفهوم العبادة بيننا؟ نعم، معاشر المسلمين. لا شك، لأن المسيحيين المسلم يعرف أن العبادة مقصورة على ما أذن الله في أن يتعبد به، فلا يمكن أن يعبد الله بما لم يشرع. وغير المسلمين يرون أن العبادة هي حالة روحية تختص بالعابد وليست بالمعبود، فلا عبرة بالمعبود عندهم. المعبود سواء كان حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، أو كان دابة أو بهيمة، هي أخص من عابده في الصورة، فهو عبادة. فهو عبادة عندهم. لكن هذا المفهوم مفهوم خاطئ تماما. المفاهيم التي هي محل إجماع بشري مثل الحق والخير والجمال، هل يمكن أيضا أن تتفاوت دلالتها؟ هذه يمكن أن يختلف الناس أيضا في دلالتها، لأن الحق هو واضح في حقيته، لكن المشركون يرون أن ما هم عليه حق. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في مجادلته لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والحق عند أهل الاجتهاد أيضا يختلف، إذا اختلف الاجتهاد في مسألة من المسائل، فهل كل مجتهد مصيب أو لكل مجتهد نصيب؟ وهذا محل بحث أصولي معروف وبحث كلامي أيضا. الجمال مثلا؟ نعم، الجمال له مقاييس معينة يختلف فيها الناس. ولذلك قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الثواب والعقاب عاجلا وآجلا شرعي، وحكمت المعتزلة العقل. جيد. طيب إذا كان الآن يسوغ للبشر أن يختلفوا باختلاف مرجعياتهم في إطار الدائرة المسلمة، دائرة الأمة الإسلامية، هل أيضا هناك مساحة للخلاف في هذه المفاهيم. لا شك في ذلك. فالجمال مثلا مقاييسه تختلف باختلاف الأمم، لا ترك الجمال باعتباره طبيعيا، والحريات تختلف باختلاف البيئات، البيئة البدوية والبيئة الحضرية. فالحضرية يرى أن البدوي إذا أتى الحاضرة ظن أنهم سيقيدون حريته بإغلاق الأبواب وبنمط العيش وبالتوقيت وبأشياء كثير. نعم، وهكذا. فكل له مفهومه في هذا المجال، لكن مفهومات التي تتصل بالاعتقاد أو بالعبادة هذه التي لا يختلف فيها المسلمون جميعا. المفاهيم الشرعية لا يسع فيها الخلاف؟ بلى، أنتم قلتم الآن يسع فيها الخلاف، لكن المفاهيم ليست كل المفاهيم الشرعية، المفاهيم التوقيفية. طيب هل من ضابط يعني بحيث أن نقول والله هذه المفاهيم لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا في دلالتها وهذه لهم فيها مساحة؟ نعم، لأن نحن سنخوض في نعم شيء من هذا. ما كان كيف يعرف؟ ما كان من الأمر العقدي والتعبدي وهو الأمور التوقيفية، هذه مفاهيمها محددة شرعا، وما كان من العادات والمعاملات ونحو ذلك للعقل فيها مجال. يعني الأحكام الشرعية مثل الربا على سبيل المثال والبيع والشراء وما يتعلق بمفاهيمه تحتمل وجوها من الخلاف؟ أصلها أن أصلها يكون هذا ربا أو لا يكون؟ نعم، أصلها في التكييف ثابت، ولكن جزئياتها يختلف الناس فيها هل هي تدخل في الربا في إطاره أو لا. مثلا الآن عندك الحيل كلها هل هي داخلة في الربا أم لا؟ الحيل الاحتيال على الربا. أها، مثلا عندك المذهب الحنفي الحيل عنده ليست ربا. الحيل دعني أقول مثل بعض المعاملات المعاصرة، المعاملات التي فيها احتيال الموصوفة بالمسلمية المعاصرة. نعم، وكذلك عندك مثلا الشافعية يرون أن عقود الذرائع مثلا لا تدخل داخل في الربا، وعندك بعض العقود تكون مترددة يأخذ المالكية مثلا مذهب مراعاة الخلاف يرون كراهتها مثل العينة وغيرها. طيب يعني فهذه الاختلاف أصلا في مفهوم الربا، هل هو كل بيع لا يحل أو هو مخصوص ببيع بربا الفضل وربا النساء؟ هذا محل خلاف في المفهوم نفسه عند الفقهاء والخلف في الربا، فقيل كل بيع من البيوع لا يحل. أنا اهتممت بهذا السؤال لأن بعض الناس يتصور مثلا أن المفهوم الشرعي الفلاني ينبغي أن تكون له دلالة محددة لا يسوغ الخروج عنها أبدا، وبالتالي ما رآه صوابا ينبغي أن لا يخالف. هذا نفهم الآن أن هناك التعبدي والعقدي وأيضا في الأصول لا في الجزئيات، وما عدا ذلك يتسع فيه المجال للاجتهاد، لكن لا بشرط أن يكون الإنسان أهل للاجتهاد. لا يمكن أن يقال المجال مفتوح لجميع الناس من مختلف المستويات. هل يمكن أن يقال من الروضة إلى أن المفاهيم التي لا تسع اختلافا أطبق الأئمة عليها طبعا أن هذه لا تسع فيها طبعا الخلاف؟ هذه كل ما هو إجماعي من أمور الإسلام فإنه لا يتسع الخلاف. هل يمكن أن نؤصل قاعدة أن ما كان من مسائل الإجماع هو من المفاهيم التي لا يسوغ الخلاف فيها طبعا، ويجب أن تفهم على حد ما قرروا إجماعا طبعا، وأن المسائل التي لا خلاف فيها هي المفاهيم المسائل التي اختلف فيها التي اختلف فيها عفوا يسع فيها الاختلاف في المفاهيم. طيب لذلك هذه القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف حاول الشيخ الإسلام ابن تيمية تصحيحها فقال لازم أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. سنحرر هذه العبارة إذا أذنتم بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. شيخنا كنا وقفنا عند كلمة ابن تيمية، وإذا أذنتم لي جزتها إلى مسألة أخرى، وإن أصررتم أكمل ما يتعلق بها. أنا لست من الإصرار، لكن هي من تكملة الكلام حتى يفهم. طيب، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان لازم أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن من الخلاف ما ليس معتبرا. وقد رد عليه الكمال بن الهمام في فتح القدير فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل الاجتهاد فكل ما اختلفوا فيه فهو مسائل الاجتهاد. جيد، فيدل هذا على أن الخلافات المعتبرة هي خلافات المجتهدين، فما كان من خلافات المجتهدين لا إنكار فيه، وما كان من خلافات من سواهم فهي الخلافات المردودة غير المعتبرة. نعم. طيب أخرج من هذا ما دمنا نتكلم عن الخلاف في المفاهيم وأن له مشروعية في بعض الأطر، السؤال ما هي العوامل المؤثرات التي يمكن أن تؤثر في اختلاف الناس في دلالة هذه المفاهيم؟ طبعا لا أتكلم الآن فقط على مفاهيم شرعية، أتكلم حتى على مفاهيم اجتماعية وعقلية. ففي الجملة ما هي المؤثرات التي تؤثر في رؤية الناس ومفاهيمهم لي القضايا من أهم ما يؤثر في رؤية الناس ومفاهيمهم دينهم طيب واعتقادهم، ثم أخلاقهم، ثم نوع حضارتهم، ثم ثقافتهم العامة ونمط عيشهم، وكذلك اللغة بذاتها هي مؤثرة في المفهوم، اللغة مؤثرة في التفكير، كل من تعلم لغة فرسخت فيه يفكر بتلك اللغة. هل نجد مثالا على مسألة تأثير اللغة مثلا في التفكير؟ في دلالة المفاهيم؟ نعم، بالنسبة للغة العربية، من كان يعرف اللغة العربية يعرف أن فيها كناية وفيها صريحا وفيها حقيقة وفيها مجاز وفيها نحو ذلك، ينطلق من هذا، فإذا سمع كلاما مباشرة اتجه ذهنه إلى دلالته التي يفهمها في اللغة. أسأل عن الأعراف، هل يمكن أن تؤثر في المفاهيم؟ طبعا كثير جدا من الأعراف تأثرت في المفاهيم، حتى ألفاظ الطلاق وألفاظ الأيمان والنذور كلها المرجع فيها إلى العرف. ويقول فيها أحد الفقهاء وهو الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتة وذكر أقاويل الحرام حرام. طيب، بمعنى هذا أن مثلا مفهوم الرجولة في عرف ما سيختلف عن مفهوم الرجولة في عرف آخر، ويمكن أن يكون المفهومان مقبولين باعتبار أن ذكرنا أن دائرة المفاهيم فيها سعة. دعني أطرح مثلا مفهوم مثل هذه ليست الرجولة بمعنى الأصل الخلقة. لا، ما أتكلم أصل الخلقة، لا أصل الخلقة نعم. لا يتغير إلا في بعض المفاهيم المعاصرة للجندر. اليوم يقولون إن هوية الذكر والأنثى هي هوية نفسية وطبيعية أكثر من كونها عضوية وجسدية، لكن ما علينا. أطرح مثلا مفهوم المروءة. نحن نقرأ في كتب الأوائل مثلا مثل ما نص هنا نقلته عن الخطاب في مواهب الجليل، يقول الحطاب آسف سبق لسان أن الأكل في حانوت الطباخ من قوادح المروءة. حانوت الطباخ هي المطعم اليوم. فاليوم هل يكون الأكل في المطاعم؟ لا، لا، هو في عرفه ومصطلح زمانه. فقد كانوا يقولون الأكل في السوق لغير سوقي قدحة في الشهادة، وهذا اختلاف المناطق. لو أجرينا هذا العرف ذهب إلى جميعا. نعم، لكن هذا ليس عرفا دائما، إنما تختلف الأعراف باختلاف البيئات والأوقات. وجدت بعض الفقهاء مثلا يتكلمون عن تغطية الرأس غير تغطية، عن التحية العسكرية هي نوع من خوارم المروءة لأن تشبه بالدواب مثلا في ضربة الرجل وكذا. لا، هذا غير صحيح. الدواب بعض التشبه بها مطلوب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جميل. فليس كل تشبه بالدواب مذموما. قد يكون محمود. هذا مفهوم، هذا مفهوم جيد أيضا. أن التشبه بالدواب يمكن أن يكون بعضه محمودا محمود. نعم. ومذموما. لكن قصدت هل يمكن فالله أن ذكر قصة الهدهد مثلا فيها نعم. الإيجابية التي ينبغي نعم. لكل إنسان أن يكون عليها: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لكن هل يبنى على مثل هذه أو عفوا تقبل مثل هذه المقولة بناء على أن ربما عرف القائل في زمانه كان يرى مثل هذا تشبها بالدواب مذموما، فبالتالي نعم إذا كان، لكن العرف لا يكون لشخص، وهذا النوع هو من فهم شخص ليس عرفا، ليس عرفا. فالفرق بين العرف والعادة مذكور في القواعد الفقهية، فالعادة لا بد فيها من التكرر، لكن العرف لا بد فيه من الثبات. جيد. طيب ماذا لذلك الآن عادات النساء فيما يتعلق بعدد مدة الحيض. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: تحيضي ستا أو سبعا في علم الله. فأحالها إلى عادتها السابقة، قال ستا أو سبعا في علم الله. يعني عادة النساء، العادة ما يتعلق بالأفراد والعرف ما يتعلق بالمجموع. نعم. والفقهاء اختلفوا في المرأة إذا حاضت حيضتها الأولى هل تعتبر معتادة بذلك أو لا بد أن يتكرر ذلك حتى تكون معتادة، حتى تكون عادة. والفرق بين المبتدأة والمعتادة معروف في. طيب أرجع إلى ما كنا فيه أيضا في مسألة الأعراف والبيئات. على سبيل المثال الكرم، إذا كان في بيئة ما له اعتبارات معينة وأعراف، وفي بيئة الأخرى قد تكون هذه الأعراف سرفا مثلا. طيب الشخص الذي يريد أن يتمثل صفة الكرم أو مفهوم الكرم تمثلا يرضي به ربه، فهل هو ملزم فقط بعرف بيئته وإن كان مثلا هو في عين الآخرين بخلا وتقتيرا، أو أن هناك قضية يعني مسارا ما يبحث فيه؟ لا، بالنسبة لهذا النوع المرجع فيه الأمور الخلقية، المرجع فيها لدى المسلمين هو لأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والذين ارتضاهم الله من أصحابه الذين قال فيهم. معناها لا تسع، لا يسع في اختلاف المفاهيم. لا يسع الاختلاف، لكن هذا يكون هو أفضل والأكمل. فالأفضل والأكمل هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، من الكرم، من الشجاعة، ومن العطاء ونحو ذلك. فالمرجع إليه في ضيافته، في عطائه، في. أنا سأكون يعني أكثر وضوحا، مثلا في بعض الأعراف إذا لم تذبح ذبيحة طويلة عريضة للضيف فأنت لست كريم، وفي أعراف لم يكن لست كريما. صلى الله عليه وسلم يذبح لكل ضيف، وفي أعراف أخرى الأمر أهوى من هذا. الأمر أهوى من هذا. فالآن لكن الذي يعيش، الذي يعيش عفوا في البيئة الأولى، هل هو ملزم شرعا بعرف بيئته ومفهومها وإلا خرج عن حد الكرم المطلوب منه خلقا؟ إذا كانوا سيذمونه فالحفاظ على الأرض واجب من هذه لكن الجهة. إذا خرج من تلك البيئة فإنه لا يلزمه ذلك، وإذا استطاع تغيير هذا العرف فذلك أفضل وأكمل أن يغيره. إيه نعم. إذا لم يكن هو وقد كان بعض العلماء يتعمد ذلك، ففي القصيم مثلا كان استعمال العقال مخالف للمروءة، فالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه خطب الجمعة وعلى رأسه عقال، أراد أن يلغي هذا العرف السائد لدى الناس. هذا أيضا من تأثير العرف في المروءات. نعم. وكذلك هو لا ينتهي. نعم. وكذلك كانت بيئته النجد، أن الضيف إذا رفع يده عن الطعام لا يأكل منه أحد بعده، وهذا خالفه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وأراد أن يزيل هذا العرف لعمله. طيب هل يؤخذ من هذا أنه يسوغ للإنسان إذا وجد عرفا شائعا ظن أنه خطأ، أو على الأقل ظن أن فيه إلزاما بما لا يلزم، فتعمد أن يكسره وكان قادرا على ذلك، كان عالما أو ملكا أو رجل مؤثرا من عامة الناس؟ لا، عامة الناس سيكون محلا للذم ولا يستطيع تغيير العرف، لكن من يستطيع تغيير العرف وكان العرف فيه عنت وفيه مشقة فهذا أفضل وأكمل. هل قيد العنت والمشقة قيد مقصود لذاته، بمعنى قد يكون عرفا يعني ليس في عنت ولا مشقة لكن أيضا قد لا يناسب طائفة أو مجموعة من الناس ولا يرون فيه دليلا شرعيا؟ مهم اعتباره بفائدة هذا العرف والنفع به. مثلا ما ذكرنا من قد يكون الإنسان له رغبة في أن يواصل أكله من الطعام، وإذا كان الضيف ليس كذلك فيكون هذا عنة ومشقة في حقه. هذا صحيح. وكذلك استعمال العقال أمر عادي يعني. ما طيب أترك البيئة والعرف، أسأل عن أمر آخر ومدى تأثيره في بنية المفاهيم. السلطة يا مولانا الشيخ، السلطة السياسية أو الإدارية، هل يمكن أن تتدخل في تشكيل مفاهيم الناس وفرض تصورات معينة لبعض الألفاظ والاصطلاحات؟ هذا ليس من شأنها في الأصل، فهذا من الأمور التي يعني تعودوا عليها الناس وتحصل يعني لكنها قد تكون مشاركة في ذلك. عفوا، ماذا تقصدون في الأصل؟ يعني شرعا ليس لها أن تفرض مفاهيم، شرعا ليس لها أن تفرض مفاهيم، وأيضا حتى طبعا وعادة ليس هذا من شأن السلطة، لكن قد يحصل هذا مثل ما حصل في أيام بني أمية. نعم. عندما جماعة. قضية الجماعة، وأعلنوها أرادوا إخراج الزبيريين وإخراج الخوارج وإخراج، بمعنى أنهم صرفوا مفهوم الجماعة من كونه جماعة المسلمين عامة إلى كونهم أتباع معاوية رضي الله عنه. لا، ليسوا معاوية، هذا في أيام عبد الملك بن مروان ومن بعده، أتباع بني أمية. إذن معاوية رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في إطلاقنا إذا قلنا ملوك بني أمية، لا يدخل فيه. نحن صحابة لا بد أن يبقى لهم احترام وحدهم. يعني نعتبر هذه محاولة سياسية مبكرة لفرض. نعم. مفهوم ما، لأن اليوم إذا نظرنا في كذلك بنو العباس رتبوا ترتيبات من هذا القبيل. بني العباس كان لهم مفاهيم مثلا فرضوا مفاهيم معينة، قضية عدم محاسبة الخليفة، هم أول من جاء به. يعني أنا خطر في بالي هذا السؤال لما كنت أفكر مثلا في مثلا المقارنة بين قضية دارفور وقضية شيجيانغ الإقليم الصيني المشهور. الدنيا قامت ولم تقعد هنا باعتبار أنه نصرة للمظلوم ومكافأة حرب الإبادة، وهناك أصبح تدخل في شؤون الآخرين، فهو الحالة واحدة والبيئة العالم واحدة. العالم يوزن فيه بمكيالين. نعم. فمثلا ما حصل في دارفور قتال قبلي بين قبائل كلها مسلمة، وأيضا القتال قد يقع بين العرب وبين الأفارقة، ومع ذلك أدرج في مفهوم الإبادة وأدرج في أن، وأيضا حملت الدولة فيه ما لا تتحمل. طيب. وظن أنها هي من ورائه. وما حصل في الصين؟ وما حصل في الصين تدخل سافر من الدولة في للمسلمين في شؤونهم وديانتهم، ولم يدخل في مفهوم الإبادة. بلى، دخل، وكان لازم أن يكون العالم في الطرح العالمي مع المظلومين، لكن العالم الآن اعتبر قضية داخلية، لأن العالم محكوم بالنظام العالمي الجديد الذي يكيل بمكيالين. يعني إذا ما قلته من أن السلطة يمكن أن تتدخل في فرض المفاهيم وارد، يعني مفهوم الإرهاب اليوم، مفهوم الإرهاب كلمة ما لها مفهوم إلى الآن، ولذلك مجلس مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب. نعم. في تونس حصروا 220 تعريفا للإرهاب، واتفقوا على انتهوا إلى ماذا؟ ما انتهوا إلى شيء، لكن الذي يتبادر إلى الذهن اليوم عند إطلاق الإرهاب، أتكلم على المستوى الإعلامي على الأقل والعالمي، هو تلك التصرفات المنسوبة إلى المسلمين الداخلة في دائرة التفجير ونحوها. أليس هذا فرضا سياسيا أو شيء إعلاميا؟ هذه أنا ذكرت أن هذه القضية ليس لها دين، الإرهاب ليس له دين ولا بلد ولا جنسية، فما يفعله مثلا الألوية الحمراء أو الباسك في أوروبا، وما كان يفعله الجيش الجمهوري الإيرلندي ونحو ذلك، هو نفس التفجيرات التي تعود عليها المسلمون فيما بعد، وأخذها بعض الشباب المسلمين من تجربة الأوروبيين. وكذلك ما كان أتباعا لا قادة. نعم، وما كان أيضا في الجاهلية من بعض الأمور التي أجراها بعض الأشخاص، مثلا قصير لما حز أنفه هذا عمل إرهابي، وقام به شخص لأمر ما جدع قصير أنفه، وكما قال الشاعر نعم كما قال الشاعر: ومن حدث الأيام ما حز أنفه قصير ورام الضرب بالسيف بيهس، نعامة لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيف يلبسه، قال: إلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما موسها. طيب الإعلام شيخنا ودوره في الإعلام مشارك المفاهيم. في صياغة الرأي العام عموما، والرأي العام هو الذي يصوغ المفاهيم، فهو مشارك بالواسطة أو ما يسمى على لدى المناطقة بالتولد. فاللفظ إذا تكرر وتكرر سماعه ارتبط بمفهوم معين، والإعلام هو وسيلة تكرار إطلاق الألفاظ. ربما أقرب مثال عندنا مفهوم الفن اليوم ارتباطه بما تعلمون من التعري والتفسخ وما إلى ذلك، هذه صياغة إعلامية لمفهوم. هذا الرأي عام شارك في صياغته الإعلام، ولكن لا نحمل الإعلام وحده المسؤولية، بل من ورائها المحافل الماسونية، من ورائها حركات، من ورائها تنظيمات أرادت إشاعة الفحشاء. مفهوم الثقافة أيضا اليوم أصبح مثلا مفهوم الثقافة تقريبا محصورا على من يتناول معارف بأعيانها أو مفاهيم بأعيانها، وخرج مثلا العالم الشرعي من حد أن يكون مثقفا. ألا ترون العالم الشرعي يستحق لقب مثقف ولا هو أكبر منه؟ بالنسبة للثقافة في الأصل هي من الثقاف تقويم. نعم، إذا عض الثقاف برأس صعدة نالوينا. لو شرحت كان عبد الله بن أبي بكر شابا ثقفا. لو شرحت الثقاف هو ما يؤسر به الأسير من الجلد المدبوغ ولا يؤثر فيه. هذا أيضا بخلاف ما نراه اليوم في العراق وفي فلسطين، القيد المؤذي. فهذا في الأصل هو الثقاف. ثم بعد ذلك وكما قال الشاعر: تدعوق عينا وقد حف وقد عض الثقاف به. نعم، قد عض الثقاف به، هو هذا القيد يطلق على اللطف واللين بحيث يستطيع الإنسان التصرف دون أن يثير الأعين وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا أصل الثقافة. هذا كان عبد الله بن أبي بكر شابا ثقفا لقنا، في الدلالة اللغوية. هذه الدلالة اللغوية. طيب، ثم نقلت إلى أن يكون الإنسان دارك مدركا لما حوله بحيث يحسن التصرف فيه. فليست هي مجرد العلم، بل العلم ومعه الانطباع به والتصرف به. فهذا معنى الثقافة وهو المفهوم. نعم، لكن عندما نقول العلم، أنا أتكلم الآن أن عرف المثقف في الاصطلاح الصحفي والإعلامي مثلا أو الفكري هو ذلك الشخص الذي قرأ للفلاسفة وقرأ للمفكرين وقرأ للرؤيين. لا، هم يقولون هو من لديه شيء من كل شيء. اليوم لا يقولون هذا، ليس لديه، هذا العرف القديم. نعم، في تعريف. لكن اليوم مثلا يأتي الشخص الذي قد يكون أعلم الناس مثلا بكتب الحديث وتفسير وغيرها، لا يعتبرونه مثقفا ولا يرونه يستحق شرف لقب المثقف. بالنسبة لهذا الاصطلاح لدى بعض الناس، ليس هو الاصطلاح العام لدى الناس جميعا. كان أظن أنه من أثر الإعلام في هذه القضية. يمكن أن يكون من أثر الإعلام وأثر أيضا العمل الذي يقصد به تحييد العلم الشرعي وتقليل قيمته، هو عمل منظم هكذا. نعم. طيب، دعني أسأل نقطة غير بعيدة عن هذا الموضوع. أشرت فيما مضى إلى مسألة المصطلحات الشرعية المصطلحات غير الشرعية، لما قلت أن الإرهاب مصطلح غير شرعي أصلا، تقصدون أنه لم يرد في كتاب أو في سنة؟ لا، ما أردت ذلك، وقد ورد في القرآن ذكر له في قول الله تعالى: ترهبون بي عدو الله وعدوكم. لكن بدلالته الحديثة غير شرعي، ليس هو المصطلح الشرعي. طيب، المصطلح الشرعي تحريم الترويع والإفساد في الأرض ونحو ذلك، تهيده صريحا في النصوص، لكن لا تهيده النصوص صريحا تحريم الإرهاب. طيب، لكن نفس الدلالة هذا المقصود، فكل ما هو ترويع للآمنين، وكل ما هو اعتداء على الحرمات، وكل ما هو قتل للأبرياء، وكل ما هو إهلاك للأموال وإفساد في الأرض، محرم شرعا في جميع الشرائع. والقرآن صريح في هذا في كثير من القصص عن الأنبياء السابقين وتشريعاتهم، وبالأخص تشريع هذه الأمة المحمدية. لكن لا يسمى ذلك في القرآن إرهابا. بل يسمى. طيب، عندي نقطة بس بقي دقيقة على الفاصل نريد نحاول أن نستوعبها. هناك دعوة من البعض إلى إلغاء جميع الاصطلاحات والمفاهيم التي ليس لها أصول شرعية واستبدال غيرها بها، يعني مثلا بدل نتكلم عن إرهاب نتكلم مثل ما تفضلت عن غلو. لكن مثلا هو يقول لا نقول الضمير، بل نقول مثلا الزاجر باعتبار أن المزدجر والزجر وارد في النصوص الشرعية. يقول مثلا لا نقول الكبت بل نقول كظم الغيظ، لا نقول الصراع بين الحضارات بل نقول الدفع بين الحضارات. الوصول إلى هذا الحد في رفض المصطلحات والمفاهيم التي لم ترد، ليس له ما رأيك فيه؟ ليس له وجه، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه قاعدة عامة معروفة لدى جميع العلماء في مختلف العصور أنه لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه الألفاظ الشرعية ليست، بعض الأحيان يكون اللفظ معه ألفاظ مرادفة له في نفس المعنى، مثل ما ذكرت في الضمير ومثل ما ذكرت في غيره، في كثير من الألفاظ المرادفة التي تدل طيب على هذه الدلالة. طيب نحن مضطرون إلى فاصل مولانا الشيخي والأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم لمواصلة حديثنا إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونعود لمواصلة حديثنا عن مرجعية المفاهيم وبنيتها وكيفية تشكلها مع ضيف برنامجنا العلامة الشيخ محمد الددو. شيخنا كنا نتكلم عن محاولات إبدال المصطلحات بمصطلحات مأخوذة من الكتاب والسنة، وكنتم تقولون أن هذا من العناء. نعم، ليس هذا مطلوبا شرعا ولا عرفا، وأيضا هو ضرب في حديد بارد، وهو نفخة في رماد وصيحة في واد، لأنه لا يؤثر، لن يترك الناس ما ألفوه من هذه المفاهيم ومن هذه الدعوات. أليس هو من باب أسلمة المعارف؟ لا، أسلمة المعارف بأن يكون ذلك تتبناه جامعة مثلا في منهجها وتعليمها في داخلها، لكن نعم. المجتمع لا يمكن أن يكون هذا أصلا غير منافي للإسلام، المفاهيم هذه مفاهيم اصطلاحات الإسلام وسع فيها، ويريد مفاهيم أقرب إلى روح الكتاب والسنة مثلا. ما في إشكال، ينبغي إذن أن يترك هو جميع اللهجات، وأن لا يتكلم بلهجة لا مع ولده ولا مع أهله، وأن يتكلم بالكلام الفصيح الذي في الكتاب والسنة. إذا استطاع ذلك فله حينئذ أن يغير المفاهيم. شيخنا لدينا مفاهيم وصولها من لغات أخرى أو من حضارات أخرى، وطرأت اليوم ودخلت إلى الساحة الثقافية والفكرية. السؤال هو كيف نتعامل معها، ولا سيما مع انبهام الدلالات. أنا أتكلم مثلا عن العلمانية، الليبرالية، الاشتراكية، هذه المفاهيم التي دخلت حتى بألفاظها بألفاظ لغاتها، وأحدثت يعني ثورة هائلة في الجدل الفكري وفي التصنيف، فلان علماني غير علماني، هل العلماني كافر هل هو غير كافر، هل يمكن أن يكون عندنا علماني مسلم أو ليبرالي مسلم. أنا وجدت مرة واحد كاتب مقالة طويلة يقول فيها أنه يسوغ أن نقول فلان ليبرالي مسلم لكن لا نقول علماني مسلم، وأحاول أن يشرح هذه المسائل ويبررها. فبرأيكم كيف يتعامل مع مثل هذه المفاهيم؟ هذا كله مرجعه إلى تحديد المقصود بالعلماني والمقصود بالليبرالي. طيب كيف يحدد؟ ففي فوضى في دلالة هذه الألفاظ وفي إطلاقاتها. نعم صحيح. إذا ضبطناها وعرفنا الحد الأوسط، مثلا الآن نحن نعلم أن الكفر مثل الإيمان، الإيمان يتجزأ، الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة في الحديث الآخر، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهل كل من أماط الأذى عن الطريق مثلا يكون مؤمنا لأنه أخذ شعبة واحدة من شعب الإيمان؟ كذلك الكفر، فالكفر شعب كثيرة جدا ومستويات متعددة، فليس كل جزئية من جزئيات الكفر شعبة من شعبته كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهكذا العلمانية، فالعلمانية والليبرالية كلتاهما فيها شعب كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما دون ذلك ما لا يصل إلى الكفر، صح، ما لا يصل بصاحبه إلى الكفر. فباختلاف ذلك، لكن المشكلة عندنا هي في مفهوم الليبرالية أصلا ما هي وشعبها أصلا ما هي. بمعنى هناك مثلا من يصور الليبرالية بأن مجرد الحرية المنضبطة هكذا، ويقول أن كل أمة من الأمم لليبراليتها حدود نابعة من قيمها وثقافتها، وبالتالي ليست مصطلحا مخيفا. فهل يمكن أن نقبل مثل هذا وبالتالي نمرر هذه اللفظة ونستعملها ونصف لا بها؟ لا، هي إذا أخذناها كأيديولوجية سيكون فيها هذا الجدل السائد الآن أيضا في معنى الديمقراطية. هل الديمقراطية هي أنا كنت سأقول الديمقراطية أيضا أو غير كفري؟ نعم. لأن القضية هنا قضية هذه المصطلحات، هل ترتبط بأصل وضعها ودلالتها الأولى أو يمكن إجراء تطوير عليها. فالديمقراطية إذا أخذت على أنها نظام يقتضي اللا مرجعية لوحي ولا لدين، وأن المرجعية فقط لاختيار الشعب ولآراء الناس، فهذا نظام كفري. لكن إذا أخذت على أن المقصود بها معرفة رأي الأكثر في الأمور التي يمكن أن يقع فيها الخلاف، وأن ذلك يكون وسيلة لتحقيق الشورى التي أمر الله بها، فقال وشاورهم في الأمر، ووصف بها الذين ارتضاهم من عباده فقال وأمرهم شورى بينهم. فالشورى تقتضي معرفة رأي الأكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي عرفاءكم كما في يوم أوطاس كما في صحيح البخاري. وقال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وأخرج للأنصار 12 نقيبا في بيعة العقبة كما هو ثابت في الصحيح أيضا. ويوم الفتح رتب لكل قبيلة لواء وأخرج لها قائدا. طيب هو السؤال الآن يا شيخنا ما تفضلتم به يكاد يكون محل اتفاق، أنه إذا أريد بالديمقراطية كذا فهي مقبولة، وإذا أريد بها كذا فهي مرفوضة. لكن الجدل نفس الشيء الليبرالية نفس الشيء. نعم، لكن الجدل الحاصل الآن ليس في هذا، هو هذه الصورة التي هي لا تجعل المرجعية المطلقة لآراء الشعب هل يمكن أن تسمى ديمقراطية؟ وهل يسوغ لي أن أستخدم هذا المصطلح الذي له الحمولات الثقافية نعم كلها؟ نعم، هي إذا نظرت إلى كل الديمقراطيات في العالم لا تجد فيها تلك المرجعية للشعب جميعا، لا بد أن تكون لها قيود. فمثلا في فرنسا ديمقراطيتها منطلقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن ألا يسع التصويت على الإعلان؟ نعم، ألا يمكن التصويت على مواد هذا الإعلان؟ لا يمكن، هذا يكون نصا مقدسا عندهم مثل وثيقة الاستقلال الأمريكية. لأن الدساتير وهي الدساتير يحصل الدساتير فيها نعم يمكن أن تغير، لكن المراجع التي هي أكبر من الدساتير مثل المراجع الدينية وغيرها ما يمكن تعديلها. يعني أنتم تؤمنون بأنه يمكن الفصل بين المفهوم وحمولاته الثقافية والحضارية؟ نعم يمكن ذلك بلا حرج. يمكن ذلك لأن الإطلاق هنا إطلاق اصطلاحي، وأنت لا حجر عليك في أن تطلق هذا الاصطلاح وتقصد به شيئا، لكن سيبقى إطلاق واحد. لا يبقى، بل المجاز لا يشترط فيه النقل على الراجح، فيمكن أن تسمي الرجل السريع صاروخا وهذا مجاز منك أنت ولم يسبقك أحد إليه وهكذا. ولذلك في الكثير من المصطلحات العلمية في الفقه وفي المصطلح وفي النحو وفي الصرف وفي غير ذلك هي مصطلحات طيب غير مسبوقة. هل أفهم من هذا يا مولانا أن يمكن أن أقول أن أنا شخصيا ليبرالي وعلماني لكن بمفهوم الذي أنا أراه مقصودك. لا حرج عليك ذلك كذا. وأكتب في هذا والليبرالي فلان هذا قد ينكر عليك بعض الناس مثل ما أنكروا على نعم. ابن الجوزي نعم. عندما ذكر عن نفسه ما ذكر من الصفات التي نسبها إلى نفسه وهي فهو حنبلي أشعري متكلم محدث ذكر يعني كثير من الصفات جمع النقائض في عرف البعض نعم صوفي سلفي إلى آخره. فهذه بمفهومه هو، ولا تناقض بينها ولا منافاة بين هذه، شيعي سني نعم لا منافاة بين المصطلحين عنده هو بمفهومه، لكن لا يقتضي ذلك أن يأخذ كل المرتبة بهذه نعم لكن السؤال شيخنا إذا كان لهذا اللفظ يعني دلالات ارتبطت به، لا أقول هي إجماع اصطلاحي هو الآن لكن الشيعة مفهوم الشيعة مثلا الشيعة الآن ارتبط عند الناس بالرافضة يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليش الثقلان يعني رافضي نعم فكل له مفهومه. فالشافعي أخذ لنفسه اسم الرافضي بمعنى لكن هل يسوغ لي اليوم أن أخرج في الشارع مثلا وأقول يا جماعة أنا شيعي لكن بمعنى كذا بمعنى أنك أقول شيعي وبعدين إذا سئلت بينت المعنى شيعي كما قال أبو الأسود الدؤلي نعم أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والولية هذا لا حرج في مثل هذا النوع من حب رسول الله أساسا يعني وآل بيته. ما تخشون أن فتح هذا الباب يفضي إلى فوضى في المصطلحات والمفاهيم؟ هي أصلا الفوضى حاصلة فوضى قائمة يعني نقنن الفوضى بهذا الشكل. لا لكن هو مقنن. المهم أن يقال لا حجر على أحد في الصلاح إن شاءه ما دام مقبولا وله وجه لغوي يمكن أن يفهم به ويمكن أن يشرحه مقصوده وبيانه. هذه الألفاظ التي يطلقها الناس دائما لا بد أن يستصل فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقال الإنسان ما مقصودك بكذا، فهمت؟ فيستفصل في كل لفظ يقوله من هذه الألفاظ، لكن لا يمكن أن يقول لنا أنا كافر بمعنى أني منكر لكذا، فهمت؟ طيب هذا سأبني عليه مسألة كانت عندي هنا. فالأمور العقدية والتعبدية تبقى لا دعنا من هذه الأمور. أتكلم مثلا في البعد السياسي، تسمية ما وقع في عام 67 فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. أنا أسف أيها الأخوة والأخوات لهذا الخلل الفني الطارئ، ويبدو شيخنا أن هذا من عدوى السياسة لأنه يقول أن كلمة السياسة انقطعت الكهرباء وما إليه. كنا نتكلم في مسألة تغير المصطلحات باختلاف المصطلح، أن هناك في البعد السياسي بعض المفاهيم التي أريد أن أخذ رأيكم فيها. ما حصل في عام 67 من كارثة ضياع القدس، هناك من يسميها النكسة، وهناك من يرى أن هذا اصطلاح أو مفهوم مضلل، وأن بالحقيقة النكبة، لأن النكسة تكون مرضا بعد عافية، وهذا أصلا ما عفينا أصلا. ويرى أنه لا يصح أن نقول دولة إسرائيل، بل نقول الكيان الصهيوني، ولا نقول المطالب الفلسطينية، بل نقول الحقوق الفلسطينية. فهذه كلها نوع من محاولات تصحيح الاصطلاحات والمفاهيم. لكن بما تفضلتم به الآن من أن المصطلحات فيها قدر من الشيوع إذا اصطلح الإنسان على معنى، هل يكون مثل هذا أمر مرفوضا؟ طبعا هذا مرفوض، لأن فيه إضاعة، لإضاعة وتلبيسا، أن فيه تلبيس. تعني أن هذه المصطلحات المضللة مرفوضة؟ هذه ليست أيضا على قدم المساواة. ما يتعلق بالنكسة والنكبة الأمر فيه سهل، لكن ما يتعلق بالدولة الإسرائيلية، الكيان الصهيوني، حائط المبكى، أي نعم، هذا حائط البراق، وهذا حتى القدس يسمونها القدس الشرقية والقدس الغربية. نعم. هذا، وأيضا حتى تل أبيب يقال أن أصلها تل أقيق، أو تل أقيق أقيق، ثم حرفت إلى أفيف، صارت تل أفيف، يعني اسم عربي في الأصل. أي نعم. المستوطنات مثلا، عقبة أقيق مشهورة في فلسطين. المستوطنات، المستوطنات التي أيضا نفس الشيء بالنسبة لتسميتها، أصبحت أسماء غير صحيحة، المدن القديمة مهملة. نجمة داود، هل الاصطلاح مقبول؟ هذا البعض يرفض هذا ويقول تسمى السداسية. لأن قد يكون من شأن أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبهم ولا تصدقهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني لا بأس أن يقال هذا. نعم. إذا زعموا أن داود كان الذي يستعمل هذا النجم لا حرج. بالنسبة للسلام، السلام كمصطلح يطلق على العملية السياسية، هذا نفس الشيء من الأمور الصعبة، لأن السلام الآن في أكثر الإطلاقات له بمعنى الاستسلام، فليس هو سلاما في الواقع، بل هو إهانة وإذلال. نعم. ما حصل في غزة وتسميته حربا وليس عدوانا، تلحقونه بهذا السياق؟ نفس الشيء بالنسبة فيما يتعلق بالموقف أهل غزة، هو حرب وجهاد، وبالنسبة لاعتداء الصهاينة عليهم هو عدوان. نعم. طيب لماذا لم يكن يسع في هذه النقاط ما وسع في مصطلح الليبرالية والعلمانية من أن تطلق؟ هذه محملة ما لا تطيق، تحمل ما هو خارج عن دلالة، يعني المطالب الفلسطينية صحيح هي مطالب وإن كانت لا حقوقا لكن في الأصل، مطالب في الاصطلاح هي مجرد أن يطالب المفاوض بشيء قد لا يريده كاملا. فإذا اصطلح المفاوض على أنه يطالب بحقه، لا هو يطالب، إذا كانت المطالب أوسع من الحقوق، إذا طالبوا بأكثر من حقهم هذه فعلا مطالب. نعم. المطالب ما يقبل التفاوض ليسقط بعضه، ولذلك أهل المنطق يقولون ما يريد الإنسان الوصول إليه قبل الاستدلال عليه يسمى دعوة، وفي وقت الاستدلال يسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال يسمى نتيجة. نعم. طيب إذا كنا نتكلم عن في الجانب الفكري، مثلا تقارب الأديان في مقابل حوار الأديان، هل تعتقدون تقارب الأديان هو اصطلاح أيضا؟ كلها غير صحيح. الأديان لا تتقارب ولا تتفاوض ولا تتحاور. أتباعها الأديان بمعنى الوحي المنزل، الأتباع هذه الأديان، هذه ليست الأديان، على تقدير مضاف، البشر ليسوا أديانا، على تقدير مضاف حوار أتباع الأديان أو ما يسوى هذا، ما فيها حرج بالنسبة للحوار البشر عموما، سواء كانوا أتباع أديان أو كانوا. لا أقصد مثلا اختيار اصطلاح تقارب الأديان في مقابل حوار الأديان، ألا يكون أقرب؟ كلاهما خطأ. كلاهما عندكم خطأ. كلاهما خطأ. مصطلح مثل التطرف اليوم ودلالاته. نعم، بالنسبة للتطرف يشمل قسمين، يشمل الإفراط والتفريط، فهو شامل للتساهل وللغلو، وكلاهما مذموم شرعا وفيه حياد عن الجادة. مصطلح العالمية، العولمة، لا أتكلم على مثلا اليوم نقول أدب عالمي معناه أوروبي مثلا، هذا عند الأوروبيين هم اللي يطلقون هذا الإطلاق. لا، نحن اليوم عندنا نتكلم عن الآداب هذا العالمية، هذا فقط المقلدون المنبهرون. لما نقول هذه شركة الأخرى عالمية اليوم، غالبا يقصد بها أنها من أوروبا أو أن جنسيتها أوروبية. أي نعم. أو منطلقها. أي نعم. هذا لدى بعض الناس، ليس هذا عاما لدى كل الناس. قال مثلا هذه ماركة عالمية ويقصد بها أنها ذات شيوع عالمية موجودة في الأسواق العالمية. هل يمكن اعتبار هذا نوع من أيضا تعمد خلط المفاهيم أو الاصطلاحات المضللة؟ إذا قصد ذلك مثل ما يقال في بعض المصطلحات تكون مبطنة ويكون التبطين فيها واضحا، بعضها يكون الأمر فيه سهل. طيب إذا أردنا أن نختم الحديث قبل الختام وقد بقي دقيقتين، ونقف وقفة مع مصطلح مثل الحضارة، كيف يمكن للشيخ محمد الددو أن يقدم لنا تأصيلا مركزا لمفهوم الحضارة يعتبر نموذجا لما نريده مثلا من تحرير المفاهيم؟ طبعا إطلالة كذا فقط في بالنسبة للحضارة أصلها اللغوي من الحضور وهو خلال البداوة والتنقل. أنا أشعر بالإحراج لأن هذا الرجل يقول الوقت انتهى، فلعل أن نرجع مفهوم الحضارة الحديث عن بعض المفاهيم الآتية في الحلقات القادمة. يا الأخوة والأخوات، كنا في هذه الدقائق مع ضيفنا الشيخ الددو في حديث عن مرجعية المفاهيم. لقاؤنا القادم سيكون إن شاء الله عن مفهوم التدين والالتزام، مفهوم التدين والالتزام، وسنسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم على الإيميل الذي سبق أن ذكر وظهر في الشاشة وأرجو أن يظهر الآن أيضا، وكذلك نسعد في الحلقة القادمة بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر في الشاشة. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لضيفنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.